يقول: رجل وضع عندي شيئا لمدة أسبوع، ولكن مضت 3 سنوات على ذلك، فجاء الرجل بعدها يطالب بحقه، وهذا الشيء قد تكسر، وذلك لتراكم الزمن عليه، فهل يلزمني أن أدفع له الثمن أم ماذا، مع العلم أن قيمة هذا الشيء تقدر بمبلغ 400 ريال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كانت له هذا الشيء ليس بأسبابك، بل هو محفوظ في المحل الذي يحفظ فيه أمثاله، ثم طلع عليه التكسر من دون عمل منك ولا أثر منك، فلا شيء عليك. أما إن كان لك فيه تسبب فعليك أن تغرم قيمته، فإن لم يتم ذلك بينكما فالمرجع المحكمة الشرعية في ذلك. ولكن المؤمن يكون خصيم نفسه ويوصف من نفسه، فإذا كنت أنت السبب فلا حاجة إلى الخصومة ولا يجوز لك الخصومة، بل عليك أن تعطيه قيمة ما أتلفت عليه. أما إذا كنت بريئا لم تحدث شيئا ولم تغير شيئا، ولكنه تلف بسبب طول الزمان، والعادة أن مثله يتلف بطول الزمان، فهذه قرينة على أنك لم تعمل فيه شيئا، ولا حرج عليك. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.